الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد حسن وقريب من الحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم على شيء فهو يقسم على شيء عظيم أو يقسم على شيء مهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن السقط، السقط وهو الجنين الذي يسقط قبل اكتماله، قبل أن تتم له مدته فيخرج من بطن أمه خروجا عاديا، يعني بالولادة، فيسقط، يعني يموت قبل ذلك. هذا يسمى السقط، هذا الجنين الذي لم تكتمل خلقته وسقط من بطن أمه يسمى بالسقط. قال: إن السقط، هذا الذي يسقط من بطن أمه، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة. بسرره، السرر هو ما تقطعه القابلة ولا الطبيبة إذا ولدت المرأة، فتقطع ذلك السرر الذي يسمى بالاصطلاح العلمي بالحبل السري، فتقطعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. يعني إذا احتسبت هذا الولد وصبرت ورضيت مما قدر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون سببا لدخولها الجنة، فيجرها ولدها بسرره إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث أورده أيضا من جملة الأحاديث المتعلقة بموت الولد، لكن هذا في شيء خاص وهو في السقط. الحديث الأخرى في الولد ربما تتعلق به النفس كثيرا بعد الولادة، ويكبر ويصير طفلا، وربما يصل إلى سن قريب من البلوغ ثم يموت. لكن هذا في السقط، السقط لا تتعلق به النفوس كثيرا، خاصة من جهة الأب، لكن ربما من جهة الأم نعم، تحمله مثلا 4 أشهر 5 أشهر ثم يموت وتسقطه، فهذا السقط. ومع ذلك تجد في نفسها وترى أنها مصيبة عظيمة، إن صبرت واحتسبت بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن السقط يجرها بسرره إلى الجنة، يعني هذا يكون لها سبب لدخول الجنة. قال: وعن أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، وأشار بيده لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. رواه النسائي وابن حبان والحاكم، ورواه البزار والطبراني. قال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن. وهذه الكلمة بخن هي كلمة تقال للاستحسان والإعجاب بالأمر، إذا استحسن الأمر أو أعجب به يقول بخن، وكررها صلى الله عليه وسلم بخن بخن، كررها للتأكيد عليه الصلاة والسلام. قال: وأشار بيده لخمس ما أثقلهن في الميزان. أشار بيده لخمس، وهذه الخمس قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما أثقلهن في الميزان، يعني في ميزان العبد يوم توزن أعماله، فيذكر صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس ثقيلة في الميزان، ثقيلة في الميزان. من هذه الخمس أربع، هي الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما كانت أحب الكلام إلى الله عز وجل لأنها اشتملت على أنواع الذكر، فيها التحميد وفيها التنزيه وفيها التكبير وفيها التمجيد وفيها التوحيد، هذه أربع وهي أنواع الذكر، فلذلك كانت أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها ثقيلة في الميزان، من هاته الخمس هاته الأربع ثقيلة في الميزان. الخامسة قال عليه الصلاة والسلام: والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. يحتسبه يعني إذا صبر ورضي بما قدر الله سبحانه وتعالى ورجى الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا ثقيل في الميزان، ثقيل في الميزان، لكن دائما القيد هو الاحتساب. إذا مات له الولد، والحديث يدل على أنه إن مات له ولد واحد إن مات له ولد واحد، وإذا مات له أكثر فهذا يزداد، يزداد ثوابا ويزداد أجرا. فإذا مات له الولد الواحد فاحتسبه عند الله ورضي بما قدر الله وصبر ورجى الثواب من الله عز وجل، فليعلم أن هذا العمل هو من جملة هذه الخمس التي يخبر صلى الله عليه وسلم بأنها ثقيلة في الميزان عليه الصلاة والسلام. لكن التأكيد دائما يكون على الاحتساب والصبر، والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى ثم يأتي الامتحان هل يصبر الإنسان ولا ما يصبر. أما كون الإنسان مثلا لو ابتلي مثلا بموت الولد وظهر منه عدم الصبر، الجزع، جزع في لسانه ولا في أفعاله، وصار يفعل الأفعال التي تتنافى مع الصبر، يشق الجيوب ولا يتضر عليه الأقوال، يقول الأقوال التي تتنافى مع الصبر والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى، هذه في أول ما جاءته المصيبة، ثم بعد ذلك ربما ثلاثة أيام أربعة أيام يخف عليه الأمر وقال الآن نصبر، لا هذا مش صبر، هذا سلوان كسلوان البهائم. أما الصبر فهو عند الصدمة الأولى، لما تأتي المصيبة أول ما تأتي هنا الإنسان يحمد الله ويسترجع ويستعين بالله جل وعلا ويصبر. فالله جل وعلا يبتلي العبد، ومن جملة الابتلاءات أنه يبتليه بموت الولد. وذلك قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والثمرات بعضها للتفسير كما قال الشوكاني في فتح القدير، قالوا الثمرات هي موت الولد، لأن الولد هو ثمرة الفؤاد كما سيأتي معنا في الحديث الآتي، الولد هو ثمرة الفؤاد أغلى شيء. فقالوا بأن قول الله عز وجل والثمرات يعني من جملة ما يبتلي الله عز وجل به العبد هو موت الولد، هو موت الولد. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الحمد في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن غريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي. الكلام على الاستفهام، قبضتم ولد عبدي، لكن ليس على الحقيقة. الله جل وعلا لا يسأل هل قبضتم أم لم تقبضوا، لأنه لا يخفى عليه شيء ويعلم، وإنما يسأل الملائكة ليظهر فضل هذا العبد في الملأ الأعلى، ليظهر فضل هذا العبد الذي ابتلي بموت الولد فصبر واحتسب، يظهر الله جل وعلا فضله في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. فذلك فيه يعني كون الله عز وجل يسأل الملائكة قبضتم ولد عبدي، وهو لا يخفى عليه ويعلم بأنهم قد قبضوا ولد عبده بأمره سبحانه وتعالى، ولكن يسألهم الله عز وجل. وهذا الاستفهام كما قلت ليس على الحقيقة، لأجل التنويه بشأن هذا العبد وما أعد الله له جل وعلا من الأجر والثواب، ولإظهار مكانته وفضله، وذلك في الملأ الأعلى. فيقول قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ ثمرة فؤاده، ولذلك قلت لكم في الآية السابقة والثمرات بعضهم فسرها بأنها الموت الولد، لأنه قالوا الولد هو ثمرة، فهنا الله جل وعلا قال قبضتم ثمرة فؤاده، يعني أغلى شيء عنده هذه الثمرة، أغلى شيء عنده، قبضتم ثمرة فؤاده. فتقول الملائكة نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ ماذا قال عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. وهذا كله زيادة، لما الله جل وعلا يسألهم ماذا قال عبدي، هذا كله ليظهر فضله في الملأ الأعلى عنده سبحانه وتعالى. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. حمدك يعني قال الحمد لله، والإنسان يحمد الله جل وعلا على كل حال، في السراء وفي الضراء يحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله جل وعلا في في في في في خير يصيبه، وإن أصابه شيء ولا فاته شيء يحمد الله عز وجل على كل حال، فيقول الحمد لله على كل حال. فهذا العبد ابتلاه الله بموت الولد، فأول شيء حمد الله سبحانه وتعالى واسترجع. استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني نحن ملك لله سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون، مرجعنا ومردنا إليه سبحانه، والجميع يموت ومردنا إلى الله عز وجل. هذا هو الاسترجاع. فحمد الله جل وعلا واسترجع، يعني هذا العبد ابتلي بموت الولد، بماذا قابل هذه المصيبة العظيمة بموت ولده؟ قابلها بحمد الله جل وعلا والاسترجاع، قابلها بحمد الله جل وعلا والاسترجاع. وهذا الاسترجاع من الأمور التي يحرص عليها الإنسان عندما تصيبه المصيبة، عندما تصيبه المصيبة يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حمدك واسترجع، أو يقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة، يعني زيادة على ما أعده الله المؤمن في الجنة، الله جل وعلا أعد له النعيم المقيم، ومن النعيم فيها المساكن الطيبة، بالإضافة إلى المساكن الطيبة التي يجعلها الله جل وعلا لعبده يوم القيامة في الجنة، في الجنة. هذا العبد الله جل وعلا يقول ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، هذا بيت خاص. لما؟ لأنه لما ابتلي وأصيب بهذه المصيبة التي مولت الولد حمد الله سبحانه وتعالى، فلما حمد الله جل وعلا واسترجع الله جل وعلا جزاه ببيت في بدخول الجنة وببيت فيها، يقول لملائكته ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذه لا شك فضيلة عظيمة لمن ابتلي بموت الولد فصبر واحتسب وحمد الله واسترجع. وهذا آخر حديث ذكره، وأنتم ترون كم درس مضى معنا ونحن نقرأ هذه الحديث الكثيرة المتنوعة في نفس الباب، في نفس الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الكلام فيها، أكثر من الكلام فيها في مجالس الرجال وفي مجالس النساء، وذكر صلى الله عليه وسلم بالحرص على الصبر والاحتساب عند موت الولد، موت الثلاثة ولا الولدين ولا الواحد ولا حتى موت السقط والذي يكون في بطن أمه، وما هذا إلا تأكيدا على الفضيلة لمن ابتلي بموت الولد فصبر واحتسب وحمد الله واسترجع بالأجور العظيمة المتنوعة التي سمعتم كثيرا منها في الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لا يولد له. والحقيقة في لسان العرب الرقوب هو الذي ولد له الولد ثم مات، ولد له الولد ثم مات، هذا الرقوب، هذا الرقوب يولد له الولد ثم يموت يصبر ويحتسب، هذا يشمله ما ذكرنا. لكن دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير لمعنى آخر، فقال لهم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لا يولد له، فقال الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، هذا هو الرقوب. إذا تقولوا أنتم بأن الرقوب على أصل اللسان العربي هو الذي ولد له الولد ثم مات، ثم مات ولده، هذا له فضل عظيم إذا صبر واحتسب وحمد واسترجع، فيكون الرقوب حقيقة من هو؟ هو الذي لم يقدم من ولده شيء، يعني لم يمت له ولد في حياته، يعني الله رزقه بالذرية والأولاد ذكورا وإناثا، ولكن ما مات أحد في حياته، مات هو قبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الرقوب حقيقة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.